هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 11 من حلقات دروس النحو للنحو والصرف للطلاب وطالبات كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. وتحدثنا في المحاضرة الماضية عن القسم الثاني من أقسام المعرفة وهو العلم، وعرفنا أنه ينقسم قسمين رئيسين، الأول العلم الشخصي والثاني العلم الجنسي، وعرفنا الفرق بينهما. وثم بعد ذلك انتقلنا إلى تقسيمات العلم، وعرفنا بعض تلك التقسيمات. ومن هذه التقسيمات تقسيماته من حيث الوضع، يعني لما وضع العلم، لما العرب وضعت هذا العلم. وقلنا أنه ينقسم ثلاثة أقسام: اسم وكنية ولقب. فالأول الاسم، وضعت مثل محمد وخالد وعلي، وضعته العرب للتسمية، تسمية هذا الشخص بهذا الاسم. ثم الكنية قلنا التي صدرت بأب أو أم، مثل أم كلثوم وأبو محمد وأبو حفص وهكذا. ثم ينقسم أيضا القسم الثالث إلى اللقب، وهو ما أشعر بمدح أو ذم. فالعرب وضعت مثل الصديق من أجل الإشعار بالمدح، ومثل الجاحظ من أجل الإشعار بالذم، فهذا هو اللقب. وقلنا أنه ينقسم أيضا إلى تقسيم آخر، وهو من حيث اللفظ ينقسم قسمين: مفرد ومركب. مفرد ومركب، والمفرد مثل محمد وخالد وهند وفاطمة وعلياء ومكة والمدينة وهكذا. المركب ثلاثة أقسام: مركب إضافي وهو أكثر الأنواع، مثل عبد الرحمن وعبد الله وصلاح الدين ونور الدين. ومركب مزجي مثل بعلبك وسيباويه وحضر موت. ومركب إسنادي وهو المأخوذ من جملة في الأصل، مثل شاب قرناها وتأبط شرا. هذه هي أنواع المركب، ثلاثة أنواع. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى نقطة مهمة، وهي كيف يعرب العلم، كيف يعرب العلم. وقلنا أن العلم إما أن يكون مفردا أو مركبا إضافيا أو مركبا إسناديا أو مركبا مزجيا. فبدأنا وأخذنا المفرد، وقلنا أن المفرد يعرب في بالحركات الظاهرة على آخره، مثل محمد وخالد، تقول جاء محمد وأكرمت محمدا ومررت بمحمد. وهناك ثم انتقلنا إلى المركب الإضافي، وقلنا أن الجزء الأول منه يعرب حسب موقعه من الجملة بالحركات الظاهرة، والجزء الثاني وهو العجز يكون دائما مضافا إليه مجرور، يكون مجرورا مضافا إليه دائما، مثل عبد الرحمن وصلاح الدين، فتقول جاء صلاح الدين وأكرمت صلاح الدين ومررت بصلاح الدين. فالجزء الأول يعرب بالحركات الظاهرة، أما الجزء الثاني فهو مضاف إليه دائما. ثم انتقلنا إلى المركب المزجي، وقلنا أن المركب المزجي إما أن يكون مختوما بويه، وإما أن يكون غير مختوم بويه. فإن كان مختوما بويه فإنه يبنى على الكسر دائما في محل رفع أو نصب أو جر، مثل سيبويه. أما إن كان غير مختوم بويه فإنه يعرب إعراب الممنوع من الصرف، بمعنى أنه يرفع بالضم من غير تنوين، وينصب بالفتحة من غير تنوين، ويجر بالفتحة من غير تنوين. ثم بقي عندنا النوع الأخير، وهو المركب الإسنادي. نريد نعرف كيف يعرب المركب الإسنادي. هنا خلاصة كيف يعرب العلم، نقول أولا إذا كان العلم مفردا فإنه يعرب الحركات على آخر، أخذنا هذا. إذا كان العلم مركبا تركيبا إضافيا فقلنا أن صدره وهو الجزء الأول يعرب حسب موقعه من الجملة، أما العجز فإنه يكون دائما مجرورا بالإضافة، يكون دائما مجرورا بالإضافة. إذا كان العلم مركبا تركيبا مزجيا تكلمنا عنها وقلنا إما يكون مختوم بويه، فإن كان مختوما بويه فإنه يبنى على الكسر دائما، وإذا لم يكن مختوما بويه الحالة الثانية غير مختوم بويه فإنه يعرب إعراب الممنوع من الصرف فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة دون تنوين. ننتقل الآن إلى هذه النقطة لم نشرحها. رابعا، إذا كان العلم مركبا تركيبا إسناديا، إذا كان العلم مركبا تركيبا إسناديا بمعنى أنه كان في الأصل جملة، كان في الأصل جملة، فننظر كيف يعرب. نقول فإنه يعرب بالحركات المقدرة على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الحكاية، اشتغال المحل بحركة الحكاية. كيف ذلك؟ يعني أننا ننطق العلم وهو المركب الإسنادي كما كان في السابق، كما كان في السابق دون تغيير، بلفظه دون تغيير، ونقدر الحركات على آخره. فإن كان فاعلا فتكون مرفوعا بالضمة المقدرة على آخره، وإن كان مفعولا به فإنه منصوب بالفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. حركة الحكاية هي الحركة التي نحكيها، جملة هذه جملة محكية، جملة محكية. فقول انتبه للمثال هنا، جاء تعبط شرا، فأصل الجملة هي في الأصل تعبط شرا، تعبط فعل ماضي مبني على الفتح، وشرا مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو تعبط شرا. إذا أردنا الآن نقلنا هذه الجملة وسمينا بها رجلا، فتعبط شرا إذا أردنا نعرفها ما نغير فيها شيء، نأتي بها نحكيها كما كانت في السابق، نحكيها كما كانت في السابق، لكن نقدر الضمة فنقول جاء تعبط شرا، فتعبط شرا فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، أين الضمة؟ الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل، هذا المحل اشتغال المحل بحركة الحكاية، بحركة الحكاية. وتقول هنا رأيت تعبط شرا، هنا تعبط شرا مفعول به، رأى فعل والتاء فاعل، وتعبط شرا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية، هذه حركة الحكاية. وتقول مررت بتعبط شرا، فالباء حرف جر، وتعبط شرا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره. لماذا مقدرة؟ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. وهكذا نقول، والفتعبط شرا في المثال الأول فاعل مرفوع علامة رفع الضم المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. هكذا يعرب المركب الإسنادي، يعرب بمعنى أننا ننطقه كما كان في السابق دون تغيير، ونقدر عليه الحركات في آخره. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي حكم الترتيب بين الاسم واللقب والكنية في الكلام. يعني الآن إذا اجتمع عندي في الكلام اسم ولقب وكنية لشخص، لشخص واحد، مثال ذلك تريد تتكلم عن عمر بن الخطاب الفاروق أبو حفص، فعمر اسمه رضي الله عنه وكنيته أبو حفص ولقبه الفاروق، فإذا أردت أن تقول هذه الأشياء الثلاثة اللقب والكنية والاسم، الاسم والكنية واللقب، كيف، ما الحكم في الترتيب بينها؟ ماذا، ما الذي نأتي به الأول؟ ما الذي نؤخره؟ وهكذا. هذا نقطة تكلم فيها النحويون وهنا نأتي بخلاصتها. نقول يجب تأخير اللقب عن الاسم، هذا أهم شيء في الموضوع، وهو أنه يجب أن نؤخر اللقب عن الاسم، يجب أن نؤخر اللقب عن الاسم. لماذا؟ قال العلماء لأن اللقب في الأصل صفة، لأن اللقب في الأصل صفة، والصفة لا تتقدم على الموصوف. مثلا تقول جاء محمد الكريم، ما تقول جاء الكريم محمد، الصفة تتأخر عن الموصوف. فكذلك اللقب هو في الأصل صفة، فإذا كان صفة فيجب أن يتأخر عن الموصوف. أما الكنية، ننتقل إلى مسألة الكنية. الكنية لا ترتيب بينها وبين اللقب والاسم. الكنية تأتي في أي مكان، تأتي في الأول، في الوسط، في الأخير، ما في معنى. المهم في الأمر أن اللقب يجب أن يتأخر عن الاسم، اللقب يجب أن يتأخر عن الاسم، لأن اللقب صفة في الأصل، والصفة لا تتقدم على الموصوف إلا في حالة واحدة، استثنى العلماء حالة واحدة، إذا اشتهر اللقب، إذا كان اللقب مشهورا، فهنا في هذه الحالة يجوز لنا تقديم اللقب، كما في عيسى بن مريم، عيسى بن مريم، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم جاء به مرة فقدم اللقب على الاسم، فقال المسيح عيسى بن مريم، المسيح عيسى، فقدم اللقب وهو المسيح على الاسم وهو عيسى. لماذا؟ قال العلماء لأن المسيح هنا لقب مشهور، للمسيح هنا لقب مشهور. فنقول هنا، تقول ننتبه للمثال هذا، تقول عمر الفاروق ثاني الخلفاء، عمر الفاروق ثاني الخلفاء، فهنا نجد أن اللقب الفاروق تأخر عن الاسم، تأخر عن الاسم، نقول لأن اللقب بمنزلة الصفة لإشعاره بالمدح أو الدم، والصفة يجب تأخيرها عن الموصوف. أما الكنية قال فلا ترتيب بينها وبين كل من الاسم واللقب، فيجوز أن تتقدم أو تتأخر. مثال ذلك، تقول أبو حفص عمر الفاروق ثاني الخلفاء، فتلحظون أن الكنية أبو حفص تقدمت على الاسم، وهذا ما في معنى. والمثال الثاني، قلنا عمر أبو حفص الفاروق ثاني الخلفاء، نلحظ أن الكنية تأخرت على الاسم، وهذا ما فيه أي إشكال. إذن الخلاصة، يقول حكم الترتيب بين الاسم واللقب والكنية في الكلام، نقول إذا اجتمعت هذه الأشياء في الكلام فإنه يجب تأخير اللقب عن الاسم، يجب تأخير اللقب عن الاسم، لأن اللقب صفة في الأصل، والصفة لا تتقدم على الموصوف إلا في حالة واحدة، إذا كان اللقب مشهورا، إذا كان اللقب مشهور. أما الكنية فلا ترتيب بينها وبين الاسم واللقب، تأتي في أي مكان. نقطة أخرى، سؤال آخر، كيف يعرب الاسم واللقب والكنية إذا اجتمعت أو بعضها في الكلام؟ يعني إذا أيضا إذا اجتمعت الاسم، إذا اجتمع الاسم واللقب والكنية لشخص واحد في الكلام كيف تعرب؟ مثال السابق قلنا لكم قبل قليل، عمر الفاروق أبو حفص ثاني الخلفاء الراشدين، كيف تعرب؟ كيف نقول الإعراب هو يعرب الأول منها، الأول منها سواء كان الاسم أو الكنية، الأول منها بحسب موقعه من الجملة، يعرب الأول بحسب موقعه من الجملة، يعني إن كان فاعلا فيكون مرفوعا، وإن كان مفعولا فيكون منصوبا، وإن كان مجرور فيكون مجرورا بحرف جر، وهكذا يعرب حسب موقعه من الجملة الأول، فنقول فاعل مرفوع أو مفعول به منصوب. أما الثاني والثالث، إذا كان هناك ثالث أيضا، أما الثاني والثالث فإنه يكون تابعا للأول، فإنه يكون تابعا للأول في الإعراب، فإذا كان الأول مرفوعا فإن الثاني يكون مرفوعا كذلك، وإذا كان الأول مجرورا فإن الثاني يكون مجرورا كذلك، وهكذا. ويكون إعراب الثاني والثالث إما أن بدل أو عطف بيان، بدل أو عطف بيان، لأن البدل والعطف بيان من أنواع التوابع، والتابع هو سمي تابعا لأنه يتبع ما قبله في الإعراب. نقول إذا يعرب الأول منها بحسب موقعه من الجملة، أما الثاني والثالث أيضا فإنه يتبع الأول في الإعراب، على أن يكون إعرابه، يعني على أن يكون إعرابه عطف بيان أو بدلا من الأول، أو بدلا من الأول. تقول هنا، نوضح بالمثال، نحن عمر الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين، فعمر هنا مبتدأ، الأول يعرب حسب موقع من الجملة، فنقول هنا عمر مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، والخبر هو ثاني، ثاني خبر. أما الفاروق فهو بدل من الأول، ونقول الفاروق بدل أو عطف بيان من الأول يتبع في الإعراب، عمر الفاروق، عمر الفاروق، فالفاروق هنا بدل من عمر مرفوع علامة رفعه الضمة. ونقول مثال آخر، أحببت عثمان ذا النورين، أحببت عثمان ذا النورين، إذا أردت أن أعرب الأول يعرب حسب موقعه من الجملة، فأحب فعل والتاء فاعل، وعثمان مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة، وذا هنا هذا مركب إضافي، ذا النورين مركب إضافي، الأول يعرب حسب موقعه من الجملة والثاني يكون مجرور بالإضافة دائما. ذا هنا منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة، منصوب على نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة. طيب لماذا منصوب؟ لأنه تابع لمنصوب، منصوب لأنه تابع لمنصوب. فعثمان مفعول به منصوب، وذا بدل أو عطف بيان من عثمان منصوب علامة نصبه الألف وهو مضاف، والنورين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى، مجرور علامة جره الياء لأنه مثنى. ننتقل إلى مثال ثالث، ونحو دعوت للصديق أبي بكر. فهنا للصديق اللام حرف جر، والصديق اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، مجرور وعلامة جره الكسرة. وهنا أبي بدل أو عطف بيان من الصديق، مجرور مثله، مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة، مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف، وبكر مضاف إليه، وبكر مضاف إليه. إذن نلحظ أن هنا الأول، الأول أعرب حسب موقعه من الجملة، فهنا مبتدأ مرفوع، وهنا مفعول به منصوب، وهنا مجرور بحرف الجر، وهنا مجرور بحرف الجر. أما الثاني فإنه ليس له حكم خاص، ليس له حكم خاص، وإنما يتبع ما قبله، وإنما يتبع ما قبله. فنرى هنا أنه مرفوع، الفاروق مرفوع لأن الذي قبله مرفوع، وهنا ذا منصوب لأن ما قبله منصوب، وهنا أبي منصوب لأن الذي مجرور لأن الذي قبله مجرور. وكلها تعرب، الفاروق وعثمان وأبي كلها تعرب بدل أو عطف بيان هكذا. أنت وبهذا ننتهي من باب العلم، وبهذا ننتهي من باب العلم، ونلخص تلخيص سريع للعلم. نقول العلم ينقسم قسمين رئيسين، علم شخص وعلم جنس. والعلم له تقسيمات، من حيث الوضع ينقسم ثلاثة أقسام: اسم وكنية ولقب. وينقسم من حيث لفظه قسمين: مفرد ومركب. والمركب ينقسم ثلاثة أقسام: مركب إضافي، ومركب مزي، ومركب إسنادي. وعرفنا كيف نرتب بين هذه الأشياء إذا اجتمعت، وهو اللقب والاسم والكنية. فنقول الترتيب هو أن نلاحظ أمرا مهما، وهو أن اللقب يجب أن يتأخر عن الاسم، اللقب يجب أن يتأخر عن الاسم لأنه صفة في الأصل، والصفة لا تتقدم على الموصوف. أما الكنية فتأتي في أي مكان لا بأس بذلك. النقطة الأخيرة كيف تعرب إذا اجتمعت أيضا هذه الأمور، إذا اجتمعت كيف تعرب؟ نقول الأول يعرب حسب موقعه من الجملة، أما الثاني فإنه يتبع ما قبله على أنه بدل أو عطف بيان. ننتقل الآن إلى كما تعودنا إلى بعد نهاية كل باب، ننتقل إلى تدريبات على الباب. فهنا ننظر، نقول تطبيق على العلم، تطبيق على العلم. يقول اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي، اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. هنا السؤال نقط ثم من علماء اللغة، نقط ثم من علماء اللغة. خيارات: نفطويه، أو نفطويه، أو نفطويهن. هنا الآن ما الإجابة الصحيحة؟ نفطويه، أو نفطويه، أو نفطويهن. هنا لو نظرنا إلى العلم، هنا لابد نعرف نوعه من أي الأقسام، لوجدنا أنه مثل سيبويه، مزجي، مركب مزجي. وقلنا أن المركب المزجي ينقسم قسمين: إما أن يكون مختوما بويه، وإما يكون مختوما بغير ويه. فإن كان مختوما بويه فإنه يبنى على الكسر دائما، فيبنى على الكسر. إذن الخيار كما تلحظون الخيار الثاني هو الخيار الصحيح، فنقول نفطويه من علماء اللغة، نفطويه فهو الخيار الصحيح. زين العابدين علم، وهو ماذا؟ مفرد أو مركب مزجي أو مركب إضافي أو مركب إسنادي. من أي أنواع المركبات؟ زين العابدين، زين العابدين. الأمر إن شاء الله واضح، نقول هو مركب إضافي، فزين مضاف والعابدين مضاف إليه مجرور وعلى مجره الياء عابدين مضاف والعابدين مضاف إليه. إذن هنا الخيار الثالث هو الصحيح، الخيار الثالث هو الصحيح. ننتقل إلى السؤال الذي يليه. ذهبت إلى نقط بعل بكي أو بعل بك أو بعل بك أو بعل بك. عندي الآن ثلاث خيارات، ذهبت إلى بعل بكي بعل بك بعل بك. هنا لو تأملنا بعل بك لوجدنا أنها مركب مزدي وغير مختومة بويه وغير مختومة بويه وغير مختومة بويه. فهنا قلنا أن المركب المزدي إذا لم يختم بويه فإنه يعرب إعراب الممنوع من الصرف، فيرفع بالضمة بدون تنوين وينصب بالفتحة بدون تنوين ويجر بالفتحة ويجر بالفتحة بدون تنوين. إذن إلى حرف جر. إذن الخيار، وهنا أيضا خيار ثالث بعلى بكو، خيار رابع بعلى بكو. فالخيار الثاني إذن هو الصحيح، الخيار الثاني هو الصحيح. ذهبت إلى بعلى بكة، فبعلى بكة اسم مجرور وعلى مجره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ننتقل الآن إلى سؤال آخر. يقول من أمثلة المركب الإسنادي، من أمثلة المركب الإسنادي عبد الرحمن، حضرموت، صلاح الدين، جاد الحق. جاد الحق ما الصحيح منها؟ عبد الرحمن هذا مركب إضافي، حضرموت مركب مزدي، صلاح الدين مركب إضافي، صلاح مضاف الدين مضاف إليه. إذن الإجابة الأخيرة هي الصحيحة، الخيار الرابع هو الصحيح. جاد الحق، فجاد فعل والحق فاعل، ثم نقلت هذه الجملة من الفعل والفاعل وسميت بها وسمي بها شخص شخصا معين. ننتقل إلى السؤال الذي يليه. المركب المزجي يبنى على الكسر دائما، المركب المزجي يبنى على الكسر دائما، صح أو خطأ؟ نقول الإجابة خطأ، إجابة خطأ، لأن المركب المزجي فيه تفصيل، إن كان مختوما بويه فإنه يبنى على كسر دائما، وإن لم يكن مختوما بويه فإنه يعرب إعراب الممنوع من الصرف، يعرب إعراب الممنوع من الصرف. ننتقل للسؤال الذي يليه. ثاني الخلفاء الراشدين الفاروق عمر أبو حفص، ثاني الخلفاء الراشدين أو أبو حفص فاروق عمر أو أبو حفص عمر الفاروق أو الفاروق أبو حفص عمر. لو تأملنا في الخيارات الأربعة، أهم شيء هنا الترتيب، أهم أمر في هذا الموضوع هو ألا يتقدم اللقب على الاسم، ألا يتقدم اللقب على الاسم. فنلحظ هنا في الخيار الأول أن اللقب تقدم على الاسم، إذا الخيار غير صحيح. الخيار الثاني نلحظ أن اللقب فاروق تقدم على الاسم، إذا الخيار غير صحيح. الخيار الثالث أبو حفص عمر الفاروق، نلحظ هنا أن الاسم تقدم على اللقب، الاسم تقدم على اللقب. هنا في الخيار الرابع الفاروق أبو حفص عمر نلحظ أيضا أن اللقب تقدم على الاسم. إذا الخيار الصحيح هو الخيار الثالث، الخيار الصحيح هو الخيار الثالث، لأن الاسم تقدم على اللقب. أما في بقية الخيارات الأول والثاني والرابع فنلحظ أن اللقب تقدم على الاسم. ننتقل اللي بعده. أول خلفاء بني العباس السفاح، السفاح ماذا نقط؟ أبا العباس أو أبو العباس أو أبو العباس. لاحظ هنا السفاح خبر مرفوع لم ترفعه الضمة، وقلنا أن العلم الثاني اللي هو الكنية هنا هذا لقب وجاء بعده كنية، جاء بعده كنية أنه يتبع في الإعراب، يتبع في الإعراب، فهذا مرفوع لم ترفعه الضمة، إذن لابد أن يكون الذي بعده مرفوعا. فهنا أبا منصوب، منصوب على تنصب الفتح ما يصلح، وهنا أبي مجرور على مجرور الكسرة، هنا أبو العباس مرفوع، إذن الخيار الثالث هو الصحيح، السفاح أبو العباس، فأبو مرفوع على مترفعه الواو لأنه بدل من السفاح والسفاح مرفوع. ننتقل للسؤال الآخر. يقول ترضيت على أبي بكر، أبي بكر على حرف جر وأبي اسم مجرور على جره الياء، فنقول على أبي بكر الصديق أو الصديقة أو الصديق. أبي بكر ها ماذا نقول؟ الخيار الأول هو الصحيح الصديقي، لأن أبي هنا مجرور والصديق يتبع على أنه بدل، فالصديق بدل من أبي وأبي مجرور فالصديق مجرور أيضا مثله، فإذا الخيار الأول هو الصحيح. ننتقل، يجب أن تتأخر الكنية عن الاسم في الكلام، يجب أن تتأخر الكنية عن الاسم في الكلام، صح أو خطأ؟ طبعا هذا الأمر خطأ، لأن الكنية لا ترتيب بينها وبين الاسم واللقب. طيب الأخير، الذي استرد القدس هو صلاح، صلاح ماذا؟ الدين أو الديني أو الدين، نقول هو صلاح. هنا صلاح الدين مركب إضافي، وقلنا في إعراب المركب الإضافي أن المضاف إليه دائما مجرور، أن العجز في المركب الإضافي دائما مجرور، دائما مجرور. فهنا أي الخيار؟ الخيار الثاني هو الصحيح، صلاح الديني، مثل عبد الرحماني ونور الديني، فهنا الخيار الثاني هو صحيح أنه مجرور. زيدون من أمثلة العلم، المثال المفرد، المركب تركيب مزج، المركب تركيب إسناد، المركب تركيب إضافة، نقول هو الخيار الأول هو الصحيح المفرد، زيدون مفرد. حضرموت من أمثلة العلم، المفرد، المركب تركيب إضافة، المركب تركيب مزج، المركب إسناد، نقول الخيار الثالث هو المركب تركيب مزج، المركب تركيب مزج. وفي هذه وبهذا ننتهي من العلم وتدريباته، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا، أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. Thank you.